والله رحمه الله ان الله عز وجل ما كان حادثا بل هو قديم. هذا متابعه للمناطق، والا فليس من اسماء الله القديم، لان القديم لا يتضمن ما وصف الله به اسماءه في قوله ولله الاسماء الحسنى، فالقديم قد يكون غيره اقدم منه فلا يصح ان يكون اسما. ثم القديم قد يكون في شيء مخلوق كما في قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، ولذلك لم يكن من أسمائه القديم. ويغني عنه قوله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فاسمه الأول يغني عن القديم، لأن الأول يدل على أنه ليس شيء قبله ولا شيء معه، ويدل على معنى آخر وهو أن مآل الأشياء إليه، مآل الأشياء إليه أي مشتق من الأولوية من الأولية والآيلية والآيلية. ولكن لا بأس أن نخاطب هؤلاء المتكلمين بما يقولون بدون أن نوافقهم عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.